يقول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي إلى آخر الآية. وقال الأنصار بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، كيف نوفق بين الإكراه في الحالتين؟ ما بينهم اختلافا. بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في كل أمورهم، في منشطهم ومكراههم وعسرهم ويسرهم، أن يطيع أن يسمعوا ويطيعوا. وهم معنى في الإكراه معناه منه أنهم يسمعوا ويطيعون ولو كان هذا الشيء يكرهونه ويشق عليهم لأجل فقرهم أو لأجل أسباب أخرى. متى أمر الرسول أطاعوا، وإن كان شيئا قد يضرهم، ما عندهم مال ينفقون، ما عندهم مطايا، ما عندهم كذا، فهم من جهة الكراهة الطبيعية ومن جهة المشقة الطبيعية، ومن جهة الإكراه الإكراه شيء آخر. فالإكراه هو أن يضرب على هذا الشيء أو يهدد بهذا الشيء أن يفعله وهو غير مشروع، هذا هو الإكراه. أما كونه يطيع ولي الأمر في منشطه وفي مكرهه وفي عسره ويسره طاعة لله ومحبة لشرع الله مشكور، ولو طاعه وهو يمشي على رجليه في الجهاد مشكور بهذا، لأنه يريد فضل الله وثوابه سبحانه وتعالى. ومعنى لا إكراه في الدين فسر معنيين، أحدهما أن هذا كان قبل الجهاد، الناس لا يكرهون من دخل في الإسلام قبل ومن أبى لا يقاتل، هذا أول أمر. ثم شرع الله الجهاد للمسلمين، فمن دخل في الإسلام وإلا جهد وقتل حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية كان من أهلها، هذا قول. والقول الثاني معناها لا إكراه في الدين بالنسبة إلى هذا الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، لا إكراه عليهم، بل يلزمون بالإسلام أو بالجزية، فهي آية مطلقة مخصوصة بآيات الجزية وأدلة الجزية. معنى لا إكراه في الدين لأهل الكتاب والمجوس، إذا أدوا الجزية فلا يكرهون، بل تقبل منهم الجزية ويقرون على دينهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى. فالمعنيان معروفة عند أهل العلم. المعنى الأول إن هذا كان قبل شرع الجهاد، يعني لا إكراه، يعتزلون ولا يقاتلون، اعتزلناهم ولم نقاتلهم، هذا هو في أول الأمر في مكة وفي أول الهجرة، من قاتل قاتلناه ودافعنا، ومن لم يقاتل لم نبدأه ولم نكرهه، هذا في أول الأمر. ثم شرع الله الجهاد وأمر رسولنا بالجهاد، وقال الله في ذلك فإذا انسلخ الأسر فانفقتوا مسلمين وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقلوا من المصر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وقاتلوا ودخلوا سبيلهم، هذا آخر الأمر. وإلا بالجهاد وألا نتركهم حتى يدخلوا في دين الله، إلا من يؤدي الجزية، فإذا بذل الجزية وأعطى الجزية يد قبلناها منه. نعم.